مثل زيد هنا من عوض عوضات المي ليش من عوضات قيل أن عوض عن حركة أي شكل وعن الترويل لكن الترويل من الأجمل ما هي الحركة يا شيخ عوض عن نعم أنا كان يقولون خصمون إذا قلت خصمون مثلا من عليها ضمتين نعم خصمون عليها ضمتين فالنون عوضا عن أحدى الضمتين وعوضا عن التنوين هذا الحرف عن إحدى الضمتين لأن تكتبها خاص نون على الميم ضمتين فالنون هذا عوض عن الحركة يعني إحدى الشكلتين ولهذا جاء لما جاء المثنى راح قلنا خاص ناني ما عدم دماغ مثل زيدون وزيدون المفرد على الشكلتين ضمتين فالضمة هذه اللي على المفرد راحت لوجود تنوين الجمع أو تنوين المثنى نون المثنى يعني وجود نون المثنى أمر انت اختصموا اختصموا فعل الماضي مبني على اختصموا والواو والواو ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل رفع الفاعل في ربين في حرف جر وربي مجرور ومضاف اسم مجرور به ثم مجرور به في وعلى مجرد الضمير الظاهر اخر ومضاف والهاء مضاف اليه متصل والميم على مسجد مبني على الكسر في محل جر في الاضافه والميم على مسجد قال رجلان من الذين يخافون أن أمر الله عليهما قال رجلان رجلان رجلان قال رجلان فهل نعم ألف إجابة انفجرت منه اثنتا عشرة عينا انفجر انفجرت فتا منه من حرف جر من هذا من هذا من هذا اثنتا مرفوع عن صفر الألف نيابة عن الظن نعم لأنه مثنى لا ملحق متى مضاف وعشرة عشرة مضاف مبني على الفتح محله جر بالمضاف عينا تمييز منصوب علامة منصوب لا تتبع فيه حرف جر الهاء اسم مجرور فيهما جار وفيها أبجر ضمية ضمية الكشف لها كشف محل الوجب المبنيين على الكشف محل الوجب هذا شأن الضمائر فيهما ضمية الألف حرفان دالان على التنمية عينان عينان مبتدا مرفوع بالالف مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لأنه انه امتنع والنون عيناني عوضا عن التنوين تجريان تجري فعل مضارع تجريان جنة تجريان فعل مضارع مرفوع بالجر مرفوع بالجر ليس عن ناصب وجاسب على مطلع ألف لا ثبوت النون ثبوت النون والألف ولمن خاف مقام ربه جنتان أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. الله تعالى. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. تقدم لنا أن علامات الرفع أربعة، وأن الأصل هي الضمة، وما بعدها نائب عنها. تقدم لنا أيضا أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مثل قولك جاء عمرو ذهب زيد، وفي جمع التكسير ذهب الزيود جاء الرجال، أو الجمع المؤنث السالم جاءت الهندات أقبلت الزينبات، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يعني يوجب بناءه أو ينقل إعرابه فيقوم ويضيف. هذا هو الأصل. البقية كلها نيابة عن الضمة، كالواو تنوب عن الضمة في موضعين: في جمع المذكر السالم وما حمل عليه. وقد سبق لنا بيان شروط الجمع وشروط الصفة والملحق ومحترجات ذلك. والثاني الأسماء الخمسة، وقد سبق لنا بيان شروط الأسماء الخمسة ومحترجاتها. والألف تنوب عن الضمة في المثنى. وتقدم لنا بيان حد المثنى حيث قلنا لفظ دل على اثنين إلى آخره. وشروط المثنى التي جمعها بعضهم في البيتين التي تقدم بيانها شرط المثنى أن يكون معربا إلى آخره. ذكر المصنف هنا النون وهي تنوب عن الضمة أيضا، لكن كيف تنوب عن الضمة؟ تنوب عن الضمة في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، وذلك في الأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وضابطه كل فعل أسند إلى ألف الاثنين، كل فعل أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، سواء كان مبدوءا بالياء أو بالتاء. فتقول يقومان، هذا أسند إلى ألف الاثنين، يقومان يضربان يذهبان من فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة ثبوت النون والألف فاعل. أو مبدوءا بالتاء تقومان تذهبان تجيئان، أو كان أسند إلى واو الجماعة مثل يضربون يأكلون يشربون يعقلون يتفكرون يسمعون، أو مبدوءا بالتاء تعرفون تقرؤون تتكلمون تسمعون تفهمون، فعل المضارع مرفوع لتجرده يعني لخلو من الناصب والجازم، وعلامة رفع كان المفروض نقول علامة ضمة ظاهرة، لكن لما أشد إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة قلنا مضمون، وعلامة رفع ثبوت النون يضربون والواو فاعل. أو ياء المؤنثة المخاطبة تقومين يا هند تشربين يا زينب، قال الله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله، تعجبين فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم، وعلامة ثبوت النون والواو. فالنون هنا نابت عن الضمة كما أن الواو نابت عن الضمة في جمع مذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وكما أن الألف نابت عن الضمة في المثنى، فكذلك النون نابت عن الضمة في الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. ثم للمشؤوم مضارع، دائما يمرنا فعل مضارع فعل مضارع فعل مضارع، كل شيء. وش معنى فعل مضارع؟ مضارع ايش؟ هذه التسمية كنا نسمي مضارع، معنى مضارع المضارع المشابه في اللغة، يقال فلان مضارع لفلان اي مشابه له. فالفعل المضارع مشابه للاسم، لان تقدم لنا ان قلنا ان الاسم يتعلق به خمسة مباحث، من جملتها أن الأصل في الأسماء الإعراب والبناء طال عليه. الأسماء كلها معربة إلا ما استثني، فإنها مبنية كالضمائر وأسماء الموصولات وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الاستفهام، هذه مبنية، فصار الأصل في الإعراب. وقلنا فيما تقدم أن الفعل يتعلق به خمسة أبحاث، لكن من جملتها أن أن الأصل فيه البناء، الفعل مبني والإعراب طار عليه. فالفعل المضارع صار معرب يقوم لن يقوم لم يقم تحرك آخر على حسب العوامل، فصار مضارع يعني مشابه للإسم في كونه يعرب، مثل قولك زيد زيدا زين، يقوم لن يقوم لم يقم، هذا الخفض لا يدخل لم يقم، فشابه الاسم لأن آخره يتغير على حسب اختلاف العوامل. فهذا هو السبب في قولنا دائما فعل مضارع فعل مضارع يعني مشابه للاسم في الإعراب، لأنه يعرب نصبا ونصبا وجزما وضما كما هو معلوم. والحاصل أن النون هنا تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة التي ضابطها هي كل فعل أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة سواء كان مرجوعا بالياء أو التاء، وهي قولك يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، والله أعلم. ما في كل فعل وكما العبارة ومنوبة تكون علامة للذل المرأة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وآخران يقومان مقامهما. وآخران واو عطف. آخران مربوطان بالابتداء وعلامة رفع الألف لأنه نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثل. آخران يقومان يقومان في المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ثاني. مقامهما مقام مفعول به ومفعول به مصدر. اسم مصدر منصوب وعلامة نسبة فتح الظاهر على وهو مضاف وضمير مضاف إليه. والميم والألف ومقامهما الميم للألف للتثنية الميم والألف حرفان دالان على التثنية. نعم اثنين ما عندنا جمع أنا قال لك قال شوية التعبير قال والميم والألف حرفان دالان على التثنية. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أنصب إن في ذلك ذلك اسم مجرور لا اسم إشارة اسم إشارة مبني على مبني على السكون محله جر حرف الجر على الجر ولا ذلك لا من البعد والكاف عفوا لآية لام الابتداء يسمونه لام الابتداء أحد يسميه لام التأكيد يعني ومعنى لام الابتداء يعني أن الذي بعدها يصلح أن يكون مبتدا كما ما ذكر من هشام في شرح الشذوذ. نعم آية آية اسم إنا آية اسم إنا مربوط منصوب اسم إنا منصوب على ما تصبر فتحة الظاهر على آية لقوم اللام لقوم جار ومجرور جميع قوم نعم. يتفكرون قوم يتفكرون فعل مضارع مقبول مرفوع بثبوت النون لكن اذكر العلة ترفع وشو مرفوع لتجرد الناصب والجازم لأن كان المعنى قلتها مرفوع لتجرد كأننا نقول لك ليه رفع ما السبب في رفع تقول لتجرد من الناصب والجازم أي لخلوه من الناصب والجازم هذا ما نكون نتقيد بقولنا مرفوع لتجرد يعني كأن جواب سؤال نقول قلت عن فعل مضارع مرفوع طيب ليه رفع وإيش وين عامل الرفع اللي جعل ابو عيش اجبت بتنيت الجنبوده يعني لخلوه من الناصب والجازم هو الذي رفعه فلهذا لا بد ان نقول مرفوع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه النون وعلامه رفعه ثبوت النون والواو الشاهد مش لأن لأن فعل لأن مرفوع لثبوت النون الواو تقول واو فاعل هنا سؤال ليش صار فاعل الواو والفاعل لابد يكون اسم الواو يمشي اسم ولا حرف ليش صار فاعل ضمير ضمير ضمائر من الاسم دلت على ما دل عليه الاسم من ضربت ضربين متصل من المحل على الفاعل ضربنا أتقومين يا زينب الهمزة الهمزة للاستفهام تقومين لا فعل مضارع مفعول لتجرده وعلامة رفعه لا ثبوت النون ولي فاعل يا زينب يا حرف نداء زينب منادى مبني على الضم محله نصب بياء النداء قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا فعل وفعل والواو فعل ضمير ضمير متصل مبني على الشكر مبني على الشكر محله رفع الفاعل أتعجبين تعجبين همزة الاستفهام تعجبين فعل المضارع مرفوع على ما في رفعه مرفوع ايش؟ مرفوع لتجرده عن النصب والجر وعلى ما في رفعه النون ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة نعم ولي فاعل من أمر الله من أمر الله من جار ومجرور لا من أمر الله جار ومجرور من أمر جار نعم من حرف جار من حرف جار وأمر اسم مجرور من بمن وعلى بالجر نقص أمر الله أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وللنصب خمس علامات لا سادس لها: الفتحة والألف، الفتحة هي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون فروع عن الفتحة. تقدم أن قلنا أن المؤلف بن آج الروم سلك في مقدمته هذه مسلك المتقدمين ومسلك المتأخرين. المتقدمون يذكرون الشيء مجملا ثم يفصلونه، المتأخرون يذكرون الشيء مجملا ثم يفصلونه، هذه طريقة المتأخرين. المتقدمون يذكرون الشيء مفصلا ثم يجملونه. الإجمال عند المتقدمين بعد التفصيل، والمتأخرين التفصيل بعد الإجمال، والمصنف سلك المسلكين في مقدمته تلك. فإنه هنا فصل، ذكر قال للرفع أربع علامات وقد تقدمت موضحة، قال وللنصب خمس علامات وسيقول وللخفض ثلاث علامات وللجزم علامتان، هذا كل التفصيل. ثم ذكر الفصل بعده، قال فصل المعربات قسمان، معرب منها قسم ما يعرب بالحروف ومنها ما يعرب بالحركات، فما قدم ذكره مجملا مرة أخرى. هذه طريقة المتقدمين. أما المتأخرون لا، يذكرون الشيء مجمل ثم يذكرونه مفصلا، يقولون باب مرفوعات الأسماء مثلا، ثم يذكرون الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والنعت، يعني النعت المرفوع والنعت والعطف والتوكيد والبدأ بس كده. ثم عاد يوصل باب الفاعل، باب نائب الفاعل، باب المبتدا والخبر وهكذا. فقال المصنف وللنصب خمس علامات لا سادس لها، الفتحة لقولك رأيت زيدا، والألف تنوب عن الفتحة مثل رأيت أباك، هذه الأسماء الخمسة، رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. والكسرة تنوب أيضا عن الفتحة في جمع المؤنث الثالث، تقول رأيت الهندات، خلق الله السماوات. والياء أيضا تنوب عن الفتحة في موضعين، في المثنى وفي الجمع. المثنى تقول رأيت الزيدين، منصوب عن مصدرية، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة. وفي الجمع رأيت الزيدين، الزيدين مفعول به منصوب قلت رأيت، وعلامة مصدرية المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. الخامس حرف النون، وهي في الأفعال الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. تقول الزيدان لن يقوما، الزيدون لن يقومون، الهندان لن تقوما، الهندات لن يقمنا، أنت يا هند لن تقومي. ففي هذه الأمثلة كلها تقول منصوب وعلامة نصب بلن، يعني فعل مضارع، الزيدان لن يقوما، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يقوما فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب حرف النون والألف فاعل، أو لن يقوموا وعلامة نصب حرف النون والواو فاعل، أو النسوة لن يقمنا مثلا، تقول مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب لأنه مبني، أو لن تقومي، لن حرف نفي ونصب واستقبال، تقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب حرف النون والياء فاعل. هذا معنى حرف النون. لما ذكر المصنف مجملة أخذ يفصل، قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع فقط لا غير، في الاسم المفرد، يعني كل اسم مفرد دخل عليه ناصب فإنه ينصب بالفتحة الظاهرة، مثل رأيت زيدا هذا الاسم المفرد. وتقدم لنا تعريف المفرد في باب الإعراب، لو قلت مثلا ايش تعريف المفرد، قلنا لك يختلف تعريف المفرد على حسب اختلاف الابواب. قلت عن طيب في بابنا هذا، نحن الان في باب الاعراب، نقول لك المفرد في باب الاعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخامسه، هذا ليس مثنى كزيد ولا مجموعا كزيد ولا ملحقا بهما كاثنين واثنتين، أو الريم، ولا من الأسماء الخمسة كأباك وأخاك. هذا هو المفرد في باب الإعراب، إن رأيت زيدا، رأيت هندا، ضربت خالدا، هذا مفرد، لأنها خالد ليس مثنى وليس هو مجموع، ولا أنه ملحق بالمثنى، ولا أنه ملحق بالمجموع، ولا أنه من الأسماء الخمسة خالد بكر عمر، هذا هو المفرد. بخلاف المفرد في باب المبتدأ، وبخلاف المفرد في باب المنادى، وبخلاف المفرد في باب لا، فهو يختلف. المفرد في باب المبتدأ يعرف ما ليس بجملة ولا شبيه بجملة، وفي باب النداء المفرد ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف إلى آخره. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب بثلاث مواضع، بالاسم وجمع التكشيف، هذا هو الثاني. جمع التكشيف لغة هو التغيير، واصطلاحا ما تغير فيه بناء مفرده كأسد وأسد، أسد ثلاث حروف، أسد ثلاث حروف، لكن تغير الشكل. المفرد أسد فتح الهمزة والسين والدال عدم في محل الإعراب، وأف بضم الهمزة وإسكان السين، تغير صار جمع، لأن نقول ما تغير فيه بناء مفرده. وهذا المفرد الحروف متفقة إلا أنه تغير الشكل. أو مثلا تغير بالزيادة والنقص، بشار رسول، رسول رسول، كتاب كتب، أو بالزيادة والنقص تغيير الشكل كغلام وغلمان وغراب وغربان. فغلام تغير عن غلمان، غلمان في زيادة حروف وفيه نقص وفي تغيير شكل، غل غلام هذا ضم غير فتح اللام، غلام بعد ألف بعد الألف من غلام. الجمع غلمان تغير الشكل غلمان وحصد نفس غلمان، لأن المفرد عقب اللام ألف غلام، والجمع لقينا ألف غلمان، بل الذي يلي اللام ميل، وفي زيادة وهو وجود ألف بعد الميل غلمان، ولم نجد بعد الميل ألف المفرد غلام. فلهذا قالوا في هنا تغير الجمع عن المفرد بالزيادة بتغيير الشكل والزيادة والنقص. الحاصل أن جمع التكشير وما تغير فيه بناء مفرده، وهو من حصل في نحو ستة في أقسام تقدم بيانها. فتقول رأيت الرجال، هذا مفرد، هذا جمع ينصب بالإضافة لأنه جمع تكشير. مثلا رأيت صحبت الرسول كذلك، هذا ينصب لأن جمع تكشير. ضربت الغلمان، هذا ينصب بالفتحة الظاهرة لأن جمع تكشير. اشتريت البتق، هذا جمع تكشير ينصب بالفتحة الظاهرة، وهكذا. والفعل المضارع والثالث إذا دخل عليه ناصب من النواصب العشرة أولا وإذا إلى آخره كما يأتي، ولم يتصل بآخره شيء. وش اللي يتصل بآخره؟ لم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. فالذي يوجب بناءه كنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النشوة، فإنها توجب بناءه، مثل أضربن، أقتلن، أذهبن، أخرجن، أو نون النشوة مثل يرضعن، يتربصنا، يركبنا، يسافرنا، النسوة يركبنا سيارتهن، النسوة يسافرنا إلى الحج. فإذا دخل على هذا ناصف فإنه لا ينصب بالفتحة الظاهرة لأنه وجد فيه ما يوجب بناءه. فتقول النسوة لن يضربن النسوة لن يضربن أمرا لن عرفنا في نصف استخبار يضربن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل بلا هذا الذي يجب بناء فلهذا لا ينصف الاستخبار ونحو التوكيد الثقيلة أو الخليلة أو ينقل إعرابا يعني لم يتصل بآخر المضارع شيء ينقل إعرابا والذي ينقل إعرابا وما مثلنا من الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فلا تقول فإذا قلت مثلا الزيدان لن يذهبا ما يصب هذا بالاستخبار لأنه وجد فيه ما ينقل إعرابا وهو إسناده إلى ألف الميم فتقول لن يذهبا لن حرف نفي ونصف استقلال يذهبا فعل مضارع منصوب ملا وعلامة نصب حذف النون والألف أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك أي رأيت أباك وأخاك وحماك وباك ولاماك. الألف هنا تنوب عن الفتحة تقدم لنا أن للنصب خمس علامات الفتحة وما ينوب عنها والذي ينوب عنها هي الألف والكسرة والياء فقد النسبة لكن من جملة ما ينوب عنها هي الألف. وقد تقدم لنا في باب الإعراب أن قلنا تأليف فتحة إيه تأليف الضمة إيه تأليف كسرة إيه إيش تأليف فتحة قلنا لك بما سبق الفتحة بالإعراب أن الإعراب سبيل مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامة الفتحة ومعنى بعدها هذا بالنسبة للنصب علامة الفتحة في النصب تغيير مكسور أي زيدا تغيير مكسور وزيدا يجلبه عامل مكسور ورأيت أو كنا إن زيدا أو إبرد زيدا علامة الفتحة زيدا تغيير مكسور وما ناب عنها كالألف هنا اضرب أباك أكرم أباك مثلا أكرم أباك رأيت أباك أباك تغيير مخصوص وفتحة يجلبه عامل مخصوص ورأيت علامة الفتحة وما ناب عن الفتحة كالألف في الأسماء خمسة خاصة فبهذا نعرف أن الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة فقط. الأسماء الخمسة هي أباك وأبو أباك وأخاك وحماك وباك ولاماك وبعضهم ألحقها هنو لأنها من الأسماء الخمسة وجعلها ستة فتقول رأيت هناك مثلا نظرت إلى منيك هذا هنوك ولكن الصواب أن هنو ليست من الأسماء الخمسة. يقول ابن هشام القطب والأفضل استعمال هنيك قديم وابن مالك يقول أب أخ أم كذاك وهنوك والنفس في هذا الأقيل أحسن يعني هنيك فإذا تقررنا هذا وأن الأسماء الخمسة مقتصرة على رأيت على أباك وأبوك وأخوك وأمك وأبوك ورمان قلنا لك كما تقدم أن الأسماء الخمسة يشترط لها أربعة ما تكون من الأسماء الخمسة إلا بأربعة أولا أن تكون مفردة فلو كانت مغنى أو مجنونة لن تكون من الأسماء الخمسة. فلو قلت مثلا رأيت What is لا بد أن تكون بمعنى صاحب، تقول رأيت يا معلم، يعني صاحب معلم، رأيت ذا فضل، أكرمت ذا علم. هذه المسألة، لأن ذا هي بمعنى صاحب، يعني هذا أكرمت ذا علم يعني صاحب علم، رأيت ذا معلم يعني رأيت صاحب معلم، أكرم ذا فضل يعني أكرم صاحب فضل. وأنت هذا ما تقول من بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ضارب مثل علم، مال، فضل، خير، تضاف إلى اسم جنس، ولو أضيف إلى ضمير لا تكون من الصدقة. فكما لو قلت يا أمين، وكقول الشاعر إنما يعرف الفضل من الناس لهم لأنها أضيفت إلى غيره. وكذلك قول الشاعر وذكره دون حضر فوق بدون علم من الإسلام، لأنها لم تكن بمعنى صاحب، لأن المعنى وذكره دون يعني وذكر التي حضرت والتي حضرت أو الذي حضرت لم تكن بمعنى صاحب. هذه هي شروط الأسماء الخمسة، ومتى دخل عليها عامل المسجد أخذتها بالألف نيابة عن الصحيح، لكن لا إبغاض الشروط التي أشرنا إليها. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا فعل الماضي، قال فعل الماضي والواو فاعل، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يا أبانا، يا حرف نداء، أبا منادى منصوب بحرف النداء وعلامة نصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. الألف إيش؟ كمل من نقول وعمل تكمل الآن كل الناس من يبت على الفتحة يبت على الفتحة لأنه يبت على الفتحة. نعم، كل ألف يبت على الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، وهو مضاف والضمير المتصل ناء مضاف إليه. نعم، استغفر هذا فعل الأمر والفاعل مستتر تقديره أنت. وش استتار جواز ولا وجوب؟ لا وجوبا. استغفر لنا ذنوبنا، ذنوبنا هذا لنا. استغفر لنا وشرب لنا، لنا جار ومجرور. هنا اللام، اللام حرف جر و ضمير متصل مبني، مبني على السكون محله جر باللام وعلى مجرور بس محل جر باللام مبني. نعم. وذنوبنا هذا مفعول به، ذنوب مفعول به وهو مضاف ونا ضمير متصل مبني على السكون. وشو مفعول الله؟ مفعول الاستغفار. وأبانا هنا وش يصير؟ مفرد ولا وش؟ لا هذا مضاف. ها؟ هذا مضاف. مضاف. أقول مفرد ولا جاء مش يسمى؟ مفرد لكن من ناحية إذا نظرنا يعني من هل هو جملة أو جملة هذا يكون مضاف. مضاف جملة. هل هو مفرد ولا وشو؟ هذا مفرد يا شيخ. عطى الاختلاف تفصيل إذا كان يا شيخ هذا يكون مفرد باعتبار عدم التثنية والجمع. هذا بالإضافة هو عدم، هذا يكون جملة. لكن هل هو مفرد في باب الإعراب ومفرد في باب النداء أم لا؟ باب الإعراب هذا مفرد يا شيخ، لأن ليس مثنى ولا مجمع. هو في باب النداء؟ لا هذا جملة، أنا مضاف. أبانا أبا مضاف ومضاف به. وش المفرد في باب النداء؟ يعني ما ليس بمضاف لا شبيه بالمضاف. وهذا مضاف. طيب. إن أبانا لفي ضلال مبين. الله أكبر. أنا أخانا لك أسألك. أرسل. أرسل علم. من الفاعل والفاعل والفاعل انت والفاعل ايش مستدل والفاعل مستدل والفاعل مستدل تقديره انت ايش مستدل وجوبا تقديره انت اي نعم ارسل معنا مع هذا لا ما يليق مع ظرف مع ظرف مع مضاف مع ظرف وهو مضاف معنا مع مضاف هنا هنا شغل على جنب المضاف متصل مع السكون معنا أخانا أخا أخانا مفعول به مفعول به مفعول به نكتل نكتل نكتل فعل مضارع نعم نكتل ايه؟ فعل مضارع ايش بعد فعل مضارع نعم الفاعل استتر تقدير ايش جاز معك احنا نرسل معنا فعلا نكتل نكتل مجزوم وش مجزوم كم مضارع مجزوم بحذف النون لا حذف النون هي مجزوم شو قلوا كيف جزم أرسل معنا أخانا نكتل نكتل فعل المضارع مجزوم في جواب الأمر نعم مجزوم في جواب الأمر أرسل لأن معناه أرسل تضمن معنى الشرط كأن المعنى إن ترسل معنا أخانا نكتل هذا يسمى يعني يقدر بإن دخلت على مضارع إن ترسل إن ترسل معنا أخانا نكتل نكتل على المضارع مجعلنا على الشرط لكن لما لم يكن هناك شرط أصبح جوابا للأمر أرسل معنا أخانا نكتل فنكتل على المضارع مجزوم في جواب الأمر مثل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تعالوا فعل أمر أتل فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر مضارع كثير مجزوم في جواب الأمر كمل نكتل فعل مضارع إيش فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر وعلامة الجزم علامة الجزم السكون نعم والفاعل والفاعل مستتر تقديره نحن مستتر جوازا نعم جوازا صار أول النون مش وجوب عليه النون اللي يكون وجوبا ايش قلت انا اقوم مثل اقوم انا نقوم نحن استتار هنا وجوب مو جواز الجواز مثل يقوم ضابطه ضابط وش ضابط الجواز والوجوب ما كان استتاره جوازا وما كان استتاره وجوبا وش ضابطه كان في التقدير بضمير الغائب لا إذا حل الظاهر محله فهذا جواز وإذا لم يحل الظاهر محله فهذا وجوب من جد فإذا قلنا مثلا يقوم هذا يحل الظاهر محله يعني يقوم زيد فاستتار الفاعل فيه جواز مثلا قام هذا قام الرجل حل الظاهر محل المستتر هذا جواز أما إذا كان الظاهر لا يحل محله فهذا يكون استتاره وجوب مثل اذهب فاستتار وجوب مثل اذهب انت واخوك مثلا اذهب فعل امر من يشكون الفاعل مستتر وجوبا تقديره انت وانت الموجود به اذهب انت واخوك الضمير هذا تقول الآن ضمير منفصل ناسكم محل رفع تأكيدا للضمير المستتر، لأن المعنى اذهب أنت أنت وأخوك. كذلك هنا نكتل الظاهر ما يحل محل، لأن نحن ضمير مو ظاهر. إذا قلت مثلا نكتل نحن، هل نحن ظاهر؟ هذا ضمير ما حل الظاهر محله، فالظاهر مثل زيد ورجل، أما مثل أنا وأنت ونحن هذه كلها ضمائر، ونحن نقول ما حل الظاهر، ما قلنا ما حل الضمير. أما فهمنا واضح هذا ما. إذا حل الظاهر محله فاستتاره جواز، وإذا كان الظاهر كزيد ورجل وبكر وعمر ورجال ورسل لم يحل الظاهر فهذا استتار وجوب. إذا كان الذي يحل محل ضمير فاستتار وجوب. أقوم وش أقوم؟ تقول أقوم أنا ضمير ما عدا ظاهر، فتقول أقوم زيد ما يصح. نقوم نحن ضمير، فهل تقول نقوم زيود أو الزيدون؟ تقول يقوم الزيدون لأنك أسندت الفعل إليك، فلا يمكن أن تسند الفاعل إلى ما لم يسند إليه فعل. نعم بهذا الاستتار وجوب، لا المقصود هذا ظاهر. إذا حل الظاهر محل المستتر هو جواز، وإذا لم يحل الظاهر محل المستتر فهذا وجوب. رأيت ذا أدب فاضل. نعم رأيت فعل وفاعل، فعل الماضي والتفاعل. تضمير متصل. نعم متصل. قل والتضمير متصل. والتضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على الضم، مبني على الضم محل من الفاعلية. ذا أدب رأيت ذا، رأيت ذا ذا مفعول به. ذا مفعول به في محل نصب مبني في محل نصب. ذا أدب وهو مضاف وأدب مضاف إليه. كمل لا بعد قلت في ذا أدب ذا في محل منصوب بالفتح يا شيخ. رأيت ذا أدب أبدا نجتمع ذا أدب ذا مفعول به منصوب. ذا مفعول به منصوب. وأنا متنصب. لا حكم مقدر على ما تحسب إيش؟ فتح مقدر على الألف يجف عنه، الألف لأنه ما اسمه خمسة. وعلى يمكن نصب الألف لأنه ما اسمه خمسة نيابة عن الفتح. وعلى يمكن نصب الألف نيابة عن الفتح لأنه ما اسمه خمسة. ليش لا مضاف؟ نعم. كمل لا مضاف. لا مضاف وعدم مضاف إليه. مجرور. مجرور عن الفتح. ليش هذا أدب؟ وما في ذا اسم إشارة؟ لأنه بمعنى صاحب، يعني رأيته صاحب أدب. أين؟ وش ماذا يشترط بلا كونه من الأسماء الخمسة؟ وش يشترط لها؟ ألا تكون مضافة. كيف؟ أن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم، وأن تكون بمعنى صاحب. بعد وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر مثل أدب جنس اسم جنس ظاهر يعني لا ضمير. ليبلغ فاء اللام لام كي يبلغ فاء المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي قال أنت مسبل لا تقتضي ليبلغ فاه فاء مفعول به منصوب وقال أنت مسبل ألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة فاء مضاف وله ضمير من مضاف إليه مبني على الضم محله جر من المضاف زور ذا علم لتتعلم منه زور فعل أمر أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وأما الكسرة فهي تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. هذا معنى قول المصنف وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. تقدم لنا أن للنصب خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، والبقية فروع عن الفتحة كالألف في الأسماء الخمسة، وكالكسرة في جمع المؤنث السالم، وكالياء في المثنى والجمع كما يأتي، وحذف النون كما يأتي أيضا. قوله وأما الكسرة، الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، كما أن الفتحة تنوب عن الكسرة أيضا في الاسم الذي لا ينصرف كما يأتي. قوله وأما الكسرة فتكون علامة لجمع المؤنث السالم، مثاله تقول رأيت الهندات، ومن قوله تعالى خلق الله السماوات، لم نقل خلق الله السماوات ولا تقول رأيت الهندات، لأن هذا جمع مؤنث سالم. فلو فتحتها قلت رأيت الهندات غلطناك، قلنا اكشر رأيت الهندات. تقول أنت كيف نقول رأيت الهندات والذي دخل عليه عامل نصب وهو قولك رأيت، فالقياس رأيت الهندات، فكيف نقول الهندات نجرها ولم يكن عندنا عامل جر؟ نقول لك ما قلته صحيح لكن هو منصوب محلا، فالكسرة هنا نابت عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ايش رابطه؟ بين لنا رابط جمع المؤنث السالم الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. نقول لك جمع المؤنث السالم رابطه وأنك تقول كل جمع هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد، هذا هو جمع المؤنث السالم. وما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد هذا نسميه جمع مؤنث سالم. إيش معنى هذا الكلام؟ كيف ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد؟ إيش على مفرد؟ نقول لك إيضاح هذا: هند كم حروفها؟ وتهاء ونون ودال، هند الجمع هندات. وشياد الجمع المفرد لتزاد ألف وتاهن دات، بعد الدال ألف وبعد الألف تاء، قلنا طيب هل وجدت الألف والتاء الذي في الجمع موجودة في المفرد؟ قلت لا. قلنا إذن هذا جمع المؤنث الشارد أشبه بالكسرة إذا دخل عليه عامل نصب، لأننا نقول لك ما جمع بألف وتاء مجيدتين على مفرده. طيب تقول أنت قولهم مجيدتين، هل لا مفهوم؟ قلنا لك نعم لا مفهوم. لو كانت أصلية ما صار جمع مؤنث شارد، وش مثل؟ مثل بيت، وش يجمع على أبيات؟ فهل تقول سكنت أبيات؟ أقول لك لا، سكنت أبياتا مثلا، اشتريت أبياتا، أموات مغنيت ما شرط مجيدة، أبيات بيت، أقوات قوت، أصبح هذا لا يكون جمع مؤنث شارد، لأننا نقول في التعريف ما جمع بألف وتاء مجيدتين على المفرد، وهذا واضح. الشيء الثاني، السؤال الثاني لو سألت قلت هذا واضح الآن، باقي قولك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب جمع المؤنث. ايش معنى مؤنث لو كان مذكر؟ ما يشبه المؤنث شارد؟ وهل هذا قيد لا بد ان يكون مؤنث؟ قلنا لك لا، هذا قيد اغلبي، والا لو كان مذكر ما في معنى يلحق به. مثلا تقول اصطبل واصطبلا، فلا مذكر، ومعها تقول في جمع مؤنث شارد، ومثله سجدة سجدات، ركعة ركعات، ضربة ضربات، كل هذه جمع مؤنث شارد. قلت طيب فإن المؤنث أن لا يشترط أن يكون مؤنث حقيقي، بل يجوز وإن كان مذكر كأقوات واصطبلات كاصطبلات ولا أقوات جمع تكسير. قلت أيضا قولهم سالم، وش معنى سالم؟ نقول لك هل هذا قيد؟ لابد أن يكون الجمع سالم بالنسبة إلى مفرده، أو يجوز مع تغير الحركات. نقول لك مراد سالم يخرج جمع التكسير يعني، وإلا لو تغيرت الحركات لا حرج. وش مثل؟ مثل ضربة ضربة، هذا مفرد فتح الضاء، وإيش كان الراء؟ ضربة، الجمع ضربات، سجدة سجدات، ركعة ركعات، أصبح سالم بهذا الاعتبار مثل مؤنث قيد أغلبي. ليس المراد سالم بأن سالم حركات الجمع مقابلة لحركات المفرد، قد تتغير ولا مانع من هذا. موضوع آخر، قد تقول المصنف يقول وأما الكسرة فتكون علامة للنصب جمع المؤنث، جمع المؤنث، فهل لا بد أن يكون جمع حقيقي؟ قال لك وش مثل؟ وش تريد؟ قلت أريد المفرد إذا سمي باسم الجمع، مثل عرفات، تقول عرفات يطلق على موضع معين، ما هنا عرفات في مكة وعرفات في الرياض وعرفات في القصيم وعرفات في الهند، إذا أطلق عرفات كلها ترجع إلى عرفات موقف المسلمين الذي هي مشعر، وهي موضع معين، إلا أنها شيقت بالجمع، فهل نلحقها بجمع المؤنث السالم ونقول مثلا سكنت عرفات، أو نقول سكنت عرفات أو عرفات، لأنها في الأخير هي جمع واحد، إلا أن اللفظ لفظ جمع وإلا هو الواقع واحد. ومثل أذرعات، بلدة في الشام تسمى أذرعات، وهي واحدة، وعبر عن هذا الجمع، نقول لك هذا فيه الخلاف عند النحويين. بعضهم يقول إن هذا ملحق بجمع المؤنث السالم، وبعضهم يجريه بالحركات الظاهرة، ولا تقول سكنت عرفات، ما تقول عرفات. وبعضهم يقول هذا ملحق لأنه ليس بجمع وإنما مفرد. ويقول ابن مالك في هذا كلا أولات وما بتا وألف قد جمع، هذا تعريف الجمع المؤنث، وما بتا وألف قد جمع يكشر في الجر والنصب معا. ثم قال كلا أولات والذي من قد جعل كأذرعات فيه لا أيضا قبل، يريد أن أولات ما لها مفرد، وأذرعات وإن كان يسمى أذرعات لكنها جمع أطلق على مفرد، فألحقها بأن يقال ملحقة بجمع المؤنث السالم. والله أعلم. لماذا نصبها من فلو أن مثلا على رأي لو مرأة سميت هنداتا بالوحدة تقول رأيت الهنداتا ما دمنا وحدة، ولا بد يكون جمع حقيقي، هذا على رأي مرأة النصب. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق فعل ما، خلق فعل ما والمبنيات. الله له الجلال التام. ما قول؟ ما قول بما ظاهر عنها؟ السماوات. السماوات هي ما قول بالمنصوب وعلامة سورة الفتح. منصوب وعلامة نصبه بكسر النيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم، والواو حرف عطف والحرف معطوف على السماوات منصوب بالفتح بالحق جار ومجرور متعلق بخلق الباء. الباء حرف جر والحق اسم مجرور جزاء علامة جر الكسر الطائر على آخر ومتعلق بخلقه. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليه، وإن كنا الواو عاطفة. إن حرف شرطي كنا فعل ماضي، فعل ماضي مجزوم، فعل ماضي ناقص مجزوم جواب الشرط. وإن كنا كان هذا الماضي للنسوة الاسم كان، والمحل الجملة في محل جزم فعل الشرط. الجملة ولاتي ولات خبر كان، خبر كان منصوب، منصوب على نصب كسر الظاهر على آخر نيابة عنه، كسر نيابة عنه لأنه جمع مؤنث، لا لأنه ملحق بجمع. نعم ولا صار جمع، ليش قلنا ملحق؟ لأن لا توفر الشروط. ها؟ لعدم توفر الشروط بكمالها. وش الشروط؟ اختل من بعض الشروط. ها؟ اختل من بعض الشروط. وش؟ علم وش؟ اختل. قل لي علم لا مفرد له. لا مفرد له. لأن الجمع ما جمعنا بألف وتاء مزيدتين على مفرد، ولا ما لا مفرد. أولاد أولاد مش أولاد. هذا أولاد جمع لكن أولاد لا مفرد. ما لا مفرد. لأن يعني أولاد جمع ما لا مفرد، ولهذا هو ملحق بجمع الأنساء. أولاد مضاف، أولاد مضاف وحمد حمل مضاف، مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف وحمد اسم ماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات نعم السماوات، إن الحسنات، الحسنات اسم إن منصوب على أن تنصب الكسرة لأنه جمع للإنسان. إن الحسنات يذهبن السيئات يذهبن يذهبن يذهب فعل مضارع والمنون اسمه فعل مضارع إيش كمل فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون التوكيد بنون النسوة أين أبد تقول مبني على السكون لأنك تقول مضارع سكتها ما استفدت بشيء عادي ومرفوض ومجزوم ومصروف ايش يسوي؟ نعم يصير مكتوب نعم فعل المضارع المبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فعل نعم سيئات من السيئات مغلوب المصروف ولم ترسم نيابة عن الفتح هل هذا مستجمع للشروط؟ نعم مستجمع وش الشروط؟ وش حد الجمع؟ الأول لأن جمع بزيادة ألف وتاء على مفتح لأن مفتح سيئ وأن ألف وتاء هذه سيئات الألف وتاء زائد على المفتح شرط بقي واحد. ها؟ لقد أنزلنا آيات بينات. لقد أنزلنا آيات بينات. اللام لام القسم. اللام موطئة للقسم. وقد قد حرف تحقيق لقد أنزلنا أنزل فعل ماضي هنا هنا فاعل ضمير متصل ضمير متصل بمحل رفع فاعل بمحل رفع فاعل أنزلنا آيات آيات هذا مفعول به مفعول به منصوب الكسرة علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم بينات نعت لا ولكن مصور مصور نعم وعلم تصوير وعلم تصوير جرة الكسرة وعلم تصوير الكسرة ليابت عن فتحة لأنه إذا جمعنا النتسان أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع يعني أن الياء تنوب عن الفتحة. عرفنا فيما سبق أن الأصل في المنصوبات تنصب بالفتحة الضمة الأصل أن تقول بالفتحة الظاهرة لكن لما كان مثنى قلت رأيت الزيدين الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى فالياء هنا نابت عن الفتحة وعللنا بالإعراب لأنه مثنى. أو الجمع رأيت الزيدين الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها الذي قبل الياء مكسور في الجمع زيدين المفتوح ما بعدها وهي النون نيابة الياء عن الكسر عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. هذا معنى الحاصل أن الياء تنوب عن الفتحة في المثنى والجمع. المثنى تقدم لنا ضابطه وتقدم لنا شروطه. فأولا نسأل نقول لك سنسألكم بعد لا بد من الانتباه نقول لك اذكر حد المثنى ايش تجيب أن تقول حد المثنى لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه. هذا حد المثنى. إذا سألناه قلنا لك حد المثنى إيش هو؟ كل شيء له حد مثل ما حدنا جمع النساء المجموعة هذه ألف وتاء مزيدتي مثل ما حدنا الأسماء الخمسة في شروطها المتقدم بيانها. تقول حد المثنى لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثل عليه. نقول لك اشرح لنا معنى هذا الحد الذي ذكرت عنه. ايش معنى لفظ دل على اثنين؟ تقول لفظ دل على اثنين يعني مثل جيدين، هذا دل على اثنين. طيب قولك اغنى عن المتعاطفين، ايش معنى تقول اغنى؟ قولنا جيد وجيد، فنقول رايت الزيدين اغنى عن ان نقول رايت جيدا وجيدا. طيب صالح للتجريد، ايش معنى تقول صالح للتجريد؟ بان تجرد منه مفرد، فاذا لم تجرد منه مفرد ما يكون مثنى في اللغة في النحو، لا يجري إعراب المثنى. وش مثل؟ تقول مثل شبه زوج، زوج اثنين، اللفظ يقتضي أن الزوج ما يكون إلا اثنين، لكن هل لا مفرد؟ لا. هل نلحق بالمثنى؟ لا، لأن وإن كان دلالة اللفظ دل على اثنين زوج، لكن مو بزيادة في آخر، ولا يمكن أن تجدد من مفرد، إنما هو بأصل الوضع تقول زوج مثلا، لأن الزوج مفهوم من اثنين، ما عرف زوج من اثنين، من اثنين هذا لفظ دل على اثنين، ولكن ما في شيء نعطف عليه، ولا هو بزيادة في آخره، ولا يصح التجديد، إذن ما نلحق بالمثنى، نقول هذا مفرد. بزيادة في آخره وهي الياء والنون في حالة النصب والجر، والألف والنون في حالة الرفع. تقول رأيت الزيدين وهي الياء والنون حاشيه في آخره. صالح للتجريد بأن تجرد من مفرد زيد، بكرين بكر، عمرين عمر، وعطف مثل عليه يخرج ما لو عطفت عليه غيره. لو قلت مثلا رأيت زيدا وعمرا، تقول رأيت الزيدين خلطناك، تصير تعاطف عمر على زيد، لا بد من زيد وزيد، عمرو عمر. تسأل ترد سؤال على هذا، تقول طيب يطلقون على أبي بكر وعمر العمرين مثلا، قال العمران أو جاء العمران أو إن العمرين حكما بكذا وكذا، والمراد به أبو بكر وعمر، قلنا لك صحيح. ومثل القمرين للشمس والقمر، ومثل الأبوين للأم والأب، ولكل ولأبويه لكل واحد منهم السدس. وما يصح أن تقول جاء مثلا أبوه وأبوه، فتقول جاءت أمه وأبوه، لكن نقول لك هذا عطفت عليه غيره، فهل يكون مثنى؟ كلام بعض النحويين يقول هذا مو مثنى، هذا ملحق، هذا ملحق بالمثنى. أما رأي مالك يقول لا مثنى، وإن عطف عليه غيره، لكن هذا يقول نادر، وعطف عليه بالأغلبية، يعني يغلب أحد الشخصين مثل عمرين، يغلب جانب عمر وعطف عليه بكر، وأمر معلوم عند الناس عند كل أحد. القمرين الشمس والقمر، الأبوين الأم والأب، فعطفت الأم على الأب من باب التغليب، فهو يكون مثنى على رأي ابن مالك. وعلى رأي الآخرين يكون ملحق بالمثنى لأنك عطفت عليه غيره، هذا هو حد المثنى. عرفنا حد المثنى، لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثل عليه. طيب هل للمثنى شروط؟ هذا الحد عرفنا، نقول لك نعم للشروط. كم؟ ثمانية. ايش هي؟ جمعها بعضهم في هذين البيتين. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. هذه شروط. شرط المثنى أن يكون معربا، لو كان مبني ما صار مثنى يعني معرب، مثل هذان، هذا مبني، مبني على لفظ محلهم على ابتداء، هذان خصمان، إن هذان لساحران، فلا يمكن أن تقول في هذان مثنى مرفوع هذان، نعم مثنى بالمعنى الحقيقة، لكن لا يرى بإعراب المثنى بل هو مبني لأن من باب الإشارة. مش هذا لأن مفرد هذا وهذا مبني، ونحن نشترط المثنى أن يكون معربا، أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب وتنوي تنكيد ما تنوي التعريف موافقا في اللفظ والمعنى، لا بد أن يتفقا في اللفظ والمعنى، لو اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى ما صح أن يكون مثنى. وش مثل؟ مثل عينك التي في رأسك، وعين ما تمشي، قلت أنا الله رأيت عيني، ما يجوز لأني عطفت عين الماء على عين الإنسان، اتفقا في اللفظ لكن اختلفا في المعنى، فنقول هذا التركيب غير سليم. وأنك تقول مثلا هذان العينان جيدتان، تريد عين الإنسان وعين الماء، لا، هذا عطفت عليه غيره، اتفقا في اللفظ لكن المعنى اختلف، فلا يصح أن يكون مثنى. والجمع وهو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم له أيضا حد وله شروط. انتهى المثنى، الجمع نقول لك مثلا وش حد الجمع، بين لنا حد جمع المذكر، تقول حد لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجديد وعطف أمثال عليه، هذا هو حد جمع المذكر السالم. ومحترجات هذا الحد واضحة مما بينا في حد المثنى. شروط الجمع إيشي؟ أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، هذا هو الجمع، أن يكون علم. لو كان صفة ما صار جمع، تقول جاء المؤمنون يقول لك ما هذا جمع، أو رأيت المؤمنين هذا صفة لجمع مذكر السالم، فلو أعربت على أنه جمع غلطناك، نقول لك قل هذا لأنه صفة لجمع المذكر السالم، لأن الجمع نشترط أن يكون علم زيد عمرو بكر، والعلم هو الذي يعين المسمى علما لمذكر، لو كان علما لمؤنث